يمكنه أن يغادر جسده المادي ويسافر آلاف الأميال ويرى الناس ويسمعهم ويتحدث إليهم ويلمسهم من دون أن يغادر جسده السرير الذي ينام عليه. لذا يجب ألا يشيخ الإنسان، لأن حياته روحية وأبدية، وهي تجدد نفسها باستمرار وتعبر عن واقع جميع البشر. دلائل على النجاة: لا شك أن الدلائل التي توصلت لها جمعيات البحوث النفسية في كل من بريطانيا العظمى وأمريكا كانت مؤكدة، ويمكنك الذهاب إلى أي مكتبة كبرى وإيجاد مجلدات عن أعمال جمعية البحوث النفسية التي تستند إلى نتائج أبحاث كبار علماء النفس حول النجاة بعد الموت، كما ستجد تقريرا مذهلا عن التجارب العلمية التي تثبت حقيقة النجاة بعد الموت في كتاب رئيس المعهد النفسي الأمريكي هيرين كارينغتون، والذي يحمل عنوان حالة الحياة النفسية. الحياة هي: سألت امرأة توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي قائلة: ما هي الكهرباء؟ فأجابها: الكهرباء موجودة، استخدميها فحسب. فالكهرباء هي مجرد اسم نطلقه على قوة خفية لا نفهمها بشكل كامل، لكننا نتعلم كل ما يمكننا عن مبدئها واستخداماتها ونستخدمها في مجالات لا حصر لها. على سبيل المثال، لا يمكن للعالم أن يرى الإلكترون بأم عينه، لكنه يقبل به على أنه حقيقة علمية، لكونه الاستنتاج المقبول الوحيد الذي يتطابق مع الأدلة التجريبية الأخرى. وبالمثل، نحن لا نستطيع رؤية الحياة، لكننا نعلم أننا أحياء، فالحياة موجودة، ونحن هنا لنعبر عنها بكل جمالها وعظمتها. العقل والروح لا يشيخان. الله هو الحقيقة الوحيدة، والحياة أبدية لا محالة، وكل شخص يعتقد بأن الحياة ما هي إلا دورة تبدأ بالولادة ثم المراهقة ثم الشباب فالنضج فالشيخوخة، هو شخص يستحق الشفقة، لأنه فاقد للاستقرار والأمل والبصيرة، والحياة لا تعني له شيئاً. ويؤدي هذا النوع من الاعتقاد إلى الإحباط والجمود والسلبية والشعور باليأس، وهذا بدوره يسبب التوتر العصبي والأمراض العقلية. لذلك لا تنزعج إذا لم تعد قادراً على لعب مباراة تنس، أو لم تعد تستطيع السباحة بسرعة تضاهي سرعة أبنائك، أو إذا تثاقل جسدك وخطواتك، وتذكر أن الحياة دائمة التجدد، وما يسميه الناس بالموت ليس سوى رحلة إلى عالم آخر في بعد آخر من الحياة. ولهذا دائما ما أؤكد للرجال والنساء أثناء محاضراتي بأن عليهم القبول بالشيخوخة بحكمة وذكاء، وبأن للشيخوخة جمالها وعظمتها وحكمتها الخاصة، كما أؤكد لهم بأن السلام والحب والفرح والجمال والسعادة والحكمة وحسن النية والتفاهم هي صفات لا تشيخ ولا تموت أبدا. وكما قال الشاعر والفيلسوف الشهير رالف والدو إميرسون: إننا لا نحصي عمر الإنسان إلا إذا لم يكن لديه أي شيء آخر لنحصيه. وهذا يعني أن شخصيتك وبراعة عقلك وإيمانك وقناعاتك جميعها غير قابلة للزوال، إنك شاب بقدر اعتقادك بذلك. أقوم كل بضع سنوات بإلقاء محاضرات عامة بقاعة كينسكيتن هول في لندن، وبعيد إحدى تلك المحاضرات تحدث إلي جراح قائلا: إنني في 84 من عمري، وما زلت أجري العمليات الجراحية في كل صباح، وأزور المرضى بعد الظهر، وأكتب للمجلات الطبية وغيرها من المجلات العلمية في المساء. لقد قال ذلك وهو مقتنع بأهمية ما يفعله، وبأنه ما زال شابا كشباب أفكاره، كما قال لي: ما قلته كان صحيحا، فالإنسان قوي ومهم بقدر اعتقاده بذلك. لم يستسلم هذا الجراح للتقدم في العمر، وكان آخر ما قاله لي: إذا كتب لي أن أموت غدا، سأجري العمليات الجراحية في العالم الآخر، ولن يكون ذلك باستخدام المشرط، بل عن طريق الجراحة العقلية والروحية. المشيب هو ذخرك. إياك أن تتوقف عن العمل وتقول: أنا متقاعد ومسن وعديم الجدوى، لأن هذا يؤدي إلى التبلد والموت العقلي، وهذا ما يفسر هرم بعض الناس في عمر صغير، بينما يبقى البعض الآخر شبانا في عمر متقدم. ولكي تتجنب الهرم المبكر، عليك أن تثق بأن العقل هو النساج البارع والمهندس والمصمم والنحات، وتذكر أن الكاتب المسرحي جورج برنارد شو كان ما يزال نشيطاً في التسعين من عمره، ولم تفتر براعته أو ينخفض مستوى أعماله قط. أخبرني الكثير من الرجال والنساء بأن أصحاب الأعمال كانوا يصدون الأبواب في وجوههم عندما يعلمون أنهم قد تجاوزوا سن الأربعين، وهذا أمر مثبط لهم وقاس وشرير، بل وينم عن افتقار تام للتعاطف والتفهم، ويرجع سبب ذلك إلى أن تركيز أرباب العمل واهتمامهم الأكبر غالبا ما ينحصر في الشباب تحت سن 35، لكن توجههم هذا ما هو إلا توجه سطحي، ولو توقفوا للحظة وفكروا بالأمر لأدركوا أن الشخص الذي يتقدم إلى وظيفة ما لم يأتي لكي يقدم شيخوخته أو تقدمه في السن، بل ليقدم مهاراته وخبراته وحكمته التي اكتسبها من خلال مسيرته الطويلة في هذه الحياة. العمر رصيد. يعد عمرك رصيداً مميزاً لأي شركة تعمل فيها نظراً لممارستك الطويلة وتطبيقك لمبادئ القاعدة الذهبية وقوانين الحب والنية الطيبة خلال سنوات حياتك، إذ إن شعرك الرمادي يرمز إلى الحكمة العظيمة والمهارة والتفهم، أما نضجك العاطفي والروحي فهو ذو فائدة كبرى لأي مؤسسة، ولهذا لا ينبغي أن يطلب من الناس التقاعد عندما يبلغون 65، لأنهم في هذه السن يصبحون أكثر قدرة على التعامل مع مشاكلهم الشخصية ووضع خطط لمستقبلهم واتخاذ القرارات وتزويد الآخرين بالأفكار الخلاقة النابعة من خبرتهم وبصيرتهم النافذة في مجال عملهم. عش سنك. أخبرني كاتب سينمائي في هوليوود أنه كان مضطراً لكتابة سيناريوهات تحاكي عقول اليافعين من سن 12، وهذا أمر مأساوي، إذ إن بناء مجتمع يتمتع بالنضج العقلي والروحي لن يكون ممكناً في مثل هذه الحالة، لأن التركيز الأكبر سيكون على الشباب الذين يفتقرون للخبرة والبصيرة ويتخذون قرارات متسرعة. يمكنني مواكبة أفضلهم. كثير من الأشخاص من الذين تتخطى أعمارهم 60 يحاولون جاهدين الحفاظ على شبابهم، إما عن طريق السباحة مع الشباب أو لعب التنس أو التفاخر ببطولاتهم وقواهم الجسدية بقولهم: أستطيع التغلب على الجميع. ويجب أن يتذكر مثل هؤلاء الأشخاص الحقيقة العظمى التي تفيد بأن الشباب يكمن في القلب وليس في الجسد، فجميع أنواع الحمية والتمارين الرياضية والألعاب لن تبقيهم شبانا، إذ أن ذلك يعتمد على طريقة تفكيرهم. تفكيرك هو الذي يحكم عقلك الباطن، وإذا كانت أفكارك متركزة على كل ما هو جميل وطيب فستحافظ على شبابك بغض النظر عن عمرك. الخوف من الشيخوخة. يخاف معظم الناس من التقدم في السن، وليس لديهم فكرة واضحة حيال المستقبل، فهم يتوقعون التدهور العقلي والجسدي مع مرور السنين، ولذلك يقع ما يخافون منه. كذلك فإننا نتقدم في السن عندما نفقد الاهتمام بالحياة ونتوقف عن الأحلام، وعندما يفتر شغفنا للبحث عن الحقائق الجديدة والعوالم الأخرى، أما عندما يكون عقلك متقبلا للأفكار والاهتمامات الجديدة، وعندما ترفع الستار عن عينيك وترى ضوء البصيرة وحقائق الحياة والكون، فإنك ستتمتع بالشباب والحيوية. لديك الكثير لتمنحه، سواء أكنت في 65 أم في 95 من العمر. عليك أن تدرك أن لديك الكثير لتمنحه. على سبيل المثال، يمكنك مساعدة الأجيال الأصغر سنا من خلال نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، أو من خلال نقل ثمرة معرفتك وخبرتك وحكمتك إليهم. وعليك دائما أن تتطلع إلى الأمام، فالحياة واسعة ولا نهائية، وستظل تسبر أغوارها وعجائبها حتى آخر يوم في عمره. حاول فقط أن تتعلم شيئا جديدا في كل لحظة من اليوم، وسترى أن عقلك سيحافظ على شبابه بسن 110 أعوام. منذ عدة سنوات، وبينما كنت ألقي محاضرة في مدينة مومباي في الهند، تعرفت إلى رجل يبلغ من العمر 110 سنوات، وكان وجهه من أجمل الوجوه التي رأيتها في حياتي، كما كان يشع نورا من مصدر خفي بداخله، وكانت عيناه تتسمان بجمال نادر يدل على أنه تقدم في العمر بسعادة، وأنه لم يفقد بريق الحكمة والذكاء الكامنين داخل عقله. التقاعد مغامرة جديدة، احرص على ألا يتقاعد عقلك أبدا، وأن يكون كالمظلة التي لا تعد ذات فائدة إلا إذا كانت مفتوحة، واجعله متقبلا للأفكار الجديدة. فقد رأيت الكثير من الأشخاص المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 و70 وبدوا وكأنهم يموتون ببطء، وكان ذلك نتيجة لشعورهم السلبي بأن حياتهم أشرفت على النهاية. وعلى العكس، يمكن للتقاعد أن يكون مغامرة جديدة وتحديا جديدا وطريقا جديدا وبداية لتحقيق حلم قديم. فمن المحزن أن تسمع شخصا يقول: ماذا أفعل الآن بعد أن تقاعدت؟ وأنت تعلم أنه يقول فعليا: إنني ميت جسديا وعقليا ولم تعد لدي أي أفكار. لكن هذه ما هي إلا صورة زائفة، والحقيقة هي أنك تستطيع في سن 90 إنجاز أكثر مما أنجزته وأنت في 60، لأنك في كل يوم تزداد خبرة وفهما للحياة والكون من خلال دراساتك واهتماماتك الجديدة. تقاعد ليحظى بوظيفة أفضل. أحيل مدير تنفيذي يعيش بالقرب مني إلى التقاعد منذ أشهر قليلة لأنه بلغ سن 65، وقال لي: إنني أرى إقالتي على أنها ترقية من الحضانة إلى الصف الأول. وقد حلل هذا الأمر بطريقته الخاصة وقال: إنه عندما أنهى المدرسة الثانوية صعد إلى الدرجة الثانية من السلم بالتحاقه بالجامعة، وأدرك أن تلك كانت خطوة على طريق تعليمه وفهمه للحياة بشكل عام، وأضاف أنه الآن يستطيع القيام بالأشياء التي لطالما أراد القيام بها، وبالتالي فإن تقاعده كان خطوة أخرى على طريق الحياة والحكمة. لقد توصل هذا الرجل إلى استنتاج حكيم، وهو أنه لم يعد بحاجة إلى التركيز على كسب معيشته، ويمكنه الآن أن يولي كامل اهتمامه لحياته، وأصبح الآن مصورا هاويا والتحق بإحدى الدورات المعنية بهذا المجال، كما سافر حول العالم والتقط صورا فوتوغرافية للأماكن المشهورة، وأصبح ذائع الصيت يلقي المحاضرات في كثير من النوادي والفنادق والمعاهد. نستنتج: هناك طرق لا حصر لها للاهتمام بأشياء مفيدة خارج نطاق عملك، كأن تصبح متحمسا للأفكار الجديدة، أو أن تحقق التقدم على الصعيد الروحي، أو أن تستمر في التعلم والنمو. وبهذه الطريقة ستظل شاب القلب، لأنك تلهث وراء الأفكار الجديدة وتتعطش لها، وسينعكس تفكيرك على جسدك في جميع الأوقات. يجب أن تكون خادما للمجتمع وليس أسيرا له. أخذت الصحف بعين الاعتبار حقيقة أن عدد المصوتين من كبار السن في كاليفورنيا يزداد بشكل كبير، وهذا يعني أنه سيتم احتساب أصواتهم في المجلس التشريعي للولاية وفي قاعات الكونغرس، واعتقد أنه سيسن قانون فيدرالي يمنع أرباب العمل من التفرقة بين الموظفين الرجال والنساء وفقا لسنهم. قد يتمتع الرجل البالغ من العمر 65 عاما بشباب من الناحية العقلية والجسدية والنفسية أكثر من أولئك الذين يبلغون 30 من العمر. فمن الغباء والسخافة أن ترفض توظيف أحد لأنه يبلغ 40 من العمر، فذلك أشبه بالقول له أنه غير مرحب به ولا فائدة منه. فما عسى لرجل في 40 من العمر أن يفعل؟ هل يدفن مواهبه ويتوارى عن الأنظار؟ لابد أن يتم مساندة أولئك الذين منعوا من العمل بسبب السن من قبل خزينة الحكومة على مستوى الاتحاد والولاية والمقاطعة، وأن يتم فرض الضرائب على المنظمات التي ترفض توظيفهم والاستفادة من حكمتهم وخبرتهم بهدف مساندة أولئك المسنين، لأن حرمانهم من العمل يعد بمثابة انتحار مالي. خلق الإنسان ليتمتع بثمرة جهده وليكون منتجا وليس خادما لمجتمع حكم عليه بالبطالة والكسل. على الرغم من أن حركة جسم الإنسان تبطئ تدريجيا مع التقدم في السن، إلا أن عقله الظاهر يمكن أن يكون أكثر نشاطا ويقظة وحيوية، وقد يصبح سريع البديهة من خلال الإلهام الذي يتلقاه من عقله الباطن. ففي الواقع العقل لا يشيخ أبدا. سر الشباب: لتستعيد أيام شبابك اشعر بقوة عقلك الباطن الشافية التي تجدد الذات وتصنع المعجزات وتسري في كامل كيانك. اعرف واشعر أنك تنعم بالإلهام والمعنويات العالية، وأنك استعدت شبابك وحيويتك وطاقتك الروحية، فبإمكانك أن تتمتع بالحماسة والفرح تماما كأيام شبابك، وذلك لسبب بسيط، وهو أنه بإمكانك دائما استعادة حالة السعادة والبهجة ذهنيا وعاطفيا. إن الشمعة التي تنير رأسك هي الذكاء المقدس الذي يكشف لك عن كل ما تحتاج لمعرفته، كما يمكنك من إثبات الخير الكامن بداخلك بغض النظر عن المظاهر الخارجية. إنك تمضي قدما بإرشاد عقلك الباطن، لأنك تعلم أنه كفيل بأن يخرجك من الظلام إلى النور. فليكن لديك رؤية. بدلا من أن تقول أنا مسن، قل أنا حكيم بتوجيه من الله. لا تدع الصحف والمجلات والإحصائيات تضع أمامك صورة تعكس الشيخوخة وسنوات العمر الأخيرة والهرم والخرف والعجز. ارفض تلك الصورة لأنها كذبة. ارفض أن تقوم دعاية ما بتنويمك مغناطيسيا. كن محبا للحياة غير منتظر للموت. تخيل أنك سعيد ومبتهج وناجح وهادئ وقوي. عقلك لا يشيخ. أثبت الرئيس السابق هربرت هوفر الذي يبلغ 88 من عمره نشاطه في تأديته عملا ضخما. قابلته منذ بضعة سنوات في مكان إقامته في والدورف أستوريا في مدينة نيويورك، وكان يتمتع بالصحة والسعادة والقوة ومفعما بالحياة والحماسة. عدة سكرتيرات ممن يعملن لديه كن مشغولات بالقيام بمراسلاته، وكان هو نفسه يؤلف كتبا ذات طبيعة سياسية وتاريخية مثل العديد من الرجال العظماء. ووجدته شخصا اجتماعيا ولطيفا ومحبوبا وأكثر تفهما، ففطنته العقلية وحصافته حمستني للحياة. وهو رجل متدين ممتلئ بالإيمان بالله وبانتصار الحقيقة الأبدية للحياة، وعلى الرغم من أنه خضع لوابل من الانتقاد والإدانة خلال سنوات الكساد الكبير، إلا أنه هدأ من روع تلك العاصفة، ولم تنمو لديه مشاعر الحقد والكراهية والنية السيئة والمرارة. على العكس، فقد لجأ إلى هدوء روحه ومخاطبة القدرة الكامنة داخله ليجد السلام. عقله يفيض نشاطا في سن 99. تعلم والدي اللغة الفرنسية عند بلوغه 65 من العمر، وأتقنها عند بلوغه 70، وقام بدراسة اللغة الغيلية عندما تجاوز 60، وأصبح أستاذا مشهورا للمادة، كما أنه ساعد أختي في متابعة دراستها العليا، واستمر بذلك إلى أن فارق الحياة في 99 من عمره. فعندما كان في 99 من العمر، تميز عقله بالصفاء كما لو كان بعمر 20. وفضلا عن ذلك، فقد تحسن خطه وقدراته العقلية مع تقدمه في السن. فبالفعل يتحدد عمرك وفقا لطريقة تفكيرك وشعورك. نحن بحاجة لمواطنين الكبار في السن. تعلم المواطن الروماني ماركوس بورشيوس كاتو اللغة اليونانية عندما بلغ 80 من العمر، كما أن وارنستين شومان هينك الألمانية الأمريكية وصلت إلى أوج نجاحها الموسيقي بعد أن أصبحت جدة. من الرائع أن تتأمل بإنجازات كبار السن مثل الجنرال دوغلاس ماك آرثر وهاري إس ترومان والجنرال دويد ديفيد آيزنهاور والخبير المالي الأمريكي برنارد باروش. فهؤلاء كلهم مثيرون للاهتمام ونشيطون، وساهموا في تطوير مهاراتهم وحكمتهم من أجل العالم. تعلم الفيلسوف اليوناني سقراط العزف على الآلات الموسيقية عندما بلغ 80 من العمر، وكان يرسم مايكل أنجلو أعظم لوحاته في 80 أيضا. وسيمون ديس منسيوس فاز بجائزة على شعره، وأنهى يوهان فون غوتا رواية فاوست، وبدأ المؤرخ ليوبولد فون رانكي في عمله تاريخ العالم الذي أنهاه في 92. وكتب ألفريد تينيسون قصيدة رائعة بعنوان عبور المرفأ وهو في سن 83، وكان إسحاق نيوتن يعمل بكدح حتى سن 85، وفي سن 88 كان جون ويسلي يدير الكنيسة الميثودية ويلقي العظات، كما كان يحضر محاضرات العديد ممن هم في سن 95، إذ كانوا يقولون لي أنهم في صحة أفضل مما كانوا في العشرينات. إذن لنضع مواطنين الكبار في السن في مناصب عليا ونتيح لهم الفرصة لاستخدام خبراتهم في تحقيق الأفضل. إذا كنت متقاعدا، وجه اهتماماتك لقانون الحياة وعجائب عقلك الباطن. قم بشيء لطالما رغبت بالقيام به، واستقي معارف جديدة وابحث عن أفكار مبتكرة. ثمار الشيخوخة. تعني الشيخوخة في الحقيقة تأمل الحقائق الإلهية. كن مدركا أنك في رحلة بحث لا نهاية لها وعلى بعد خطوات مهمة في محيط الحياة الممتد بلا حدود. ينبغي على كبار السن أن يمنحون من خبراتهم وثمار حكمتهم وأن يستمروا في تحقيق الازدهار، فهناك الحياة الآخرة التي لا نهاية لها، حيث تقطف ثمار عملك وكدحك.